ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، على خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، هذا هو المجلس السابع من مجالس برنامج المدارسة التفسيرية الرمضانية في عامه الرابع، عام 44 بعد 400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الآية الثالثة والثمانين بعد المئة من سورة البقرة، حيث يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآيات. بعد أن تقدم أن السورة ذكر الله عز وجل فيها استخلاف الإنسان وبعض التجارب السابقة لهذه الأمة، مثل التمهيد بذكر آدم، ثم ذكر تجربة بني أو يعني ما حصل لبني إسرائيل، ثم إبراهيم عليه السلام، استخلاف تجربة أو يعني نموذج ومثال ناجح ومشرق لاستخلاف الإنسان في الأرض بالتوحيد، حتى ولو لم يحكم. هذا فيه تنبيه مهم، وهو أن إبراهيم عليه السلام لم يعرف أنه كان له دولة وما إلى ذلك، وهذا فيه يعني تنبيه لبعض يعني الناس الذين يظنون أن الاستخلاف في الأرض لا يكون إلا بما يتعلق بالحكم فقط. نعم، الحكم داخل في هذا لا شك، لكن حصره فيه نظر، وهذا تفسير للإسلام بشيء فيه نظر وفيه إشكال، وقد بسطناه في غير هذا الموضع. طيب، ثم ذكر ما يتعلق بتميز هذه الأمة وتخلصها من التبعية الأمم السابقة وشبهات الأمم السابقة والكفار عموما ولو كانوا من أهل الكتاب، ومجادلة أهل الكتاب وما يتعلق بذلك، وأن الدين الحق هو دين الإسلام، وأن امتداد دين إبراهيم عليه السلام هو دين محمد صلى الله عليه وسلم لليهودية والنصرانية بعد تحريفهما. ثم ذكر مسألة القبلة والتمسك بالحق وعدم الالتفات إلى شبهات الأمم الأخرى. ثم قال بعض أهل التفسير، ذكر بعد ذلك المنهج الذي ويعني حمله الله عز وجل لهذه الأمة، وهو منهج شمولي فيه من العبادات وفيه من المعاملات وفيه من الحكم بين الناس، بل وفيه حمل هذا المنهج إلى الغير يعني الدعوة وبالجهاد وبغير ذلك لإصلاح في الأرض، لأن هذه الأمة حملت هذه الأمانة العظيمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وقال بعضهم: هذا المنهج الذي ذكر خلطت فيه العبادات بالمعاملات، فتجد مثلا كما تقدم ليس البر أن بعد أن ذكر قضية القبلة والرد على أهل الكتاب، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل، ولكن البر، وذكر المنهج المتكامل فيه إحسان إلى الناس في العبادات. ثم شرع يذكر التشريعات، فمنها الجنائي كالقصاص، ومنها ما يتعلق بالمال كالوصية، ومنها ما يتعلق بالعبادات كالصيام ثم الحج كما سيأتينا اليوم إن شاء الله، ثم سيأتي أيضا ما يتعلق بالأسرة، ثم ما يتعلق بالمال والاقتصاد في آخر السورة. ثم قالوا هذا فيه إشارة إلى وحدة التشريعات الإسلامية، وأنه لا يفرق فيها بين عبادات ومعاملات، فالكل من عند الله والكل يجب الاستقامة عليه في حق الواحد وفي حق الأمة. فجاء هنا ذكر الصيام الذي نحن في شهره، سأل الله عز وجل أن يتقبل من جميع ويوفق. يا أيها الذين آمنوا، هذا خطاب لهم بهذا الاسم المبارك وهذا الوصف الجليل، لأنه يحرض الناس على الامتثال. فأنت يا أيها المؤمن معناه أنت بمقتضى إيمانك ينبغي أن تستجيب لهذا الأمر. قال العلماء: يا أيها الذين آمنوا، هذه العبارة وهذا هذه الجملة لم تقع إلا في السور المدنية فقط بعد أن هاجر المسلمون إلى المدينة. فلذلك جاء عن ابن مسعود أو غيره أنه إذا سمعت الله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنما هو أمر تؤمر به أو نهي تنهى عنه أو نحو ذلك. فهذا خطاب من الله لأهل الإيمان لأنهم هم الذين يمتثلون أمره، فحري بهم أن يجتهدوا في امتثال ما أمرهم الله عز وجل به. كتب عليكم الصيام أي أوجب وفرض عليكم الصيام، والصيام في اللغة هو الإمساك، الإمساك عن أي شيء يقال له في اللغة صيام، ومنه قول مريم أو يعني ما أمرت به مريم أن تقول إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فالإمساك عن الكلام أيضا يقال له صيام، وكان مشروعا في الشرع السابقة، وأما عندنا فلا يشرع. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى بعضهم يفعل هذا أنكر عليه كما في صحيح البخاري. وقال الشاعر خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجمة، يعني ممسكة عن الجريق وقيل عن العلف. ومنه قولهم صام النهار لأن الشمس إذا وصلت كبد السماء توقفت قليلا قبل يعني تسعة ثم تأخذ لحظة تسكن فيها ثم تتجه إلى اتجاه الآخر وهو بداية وقت صلاة الظهر عندما تزول. فالصيام هنا المقصود به في الشرع هو الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، التعبد لله عز وجل بالإمساك عن المفطرات. المفطرات كالأكل والشرب وما في معناهما والجماع، وكذلك هناك بعض المفطرات التي هي غير اختيارية مثل الحيض والنفاس، وكذلك هناك بعض وكذلك مثل تعمد إخراج القيء، فهذا عند جمهور أهل العلم تعمد ليس من ذرعه القيء مفطر، وكذلك تعمد إخراج المني. هناك أشياء اختلف فيها أهل العلم مثل المذي والحجامة، فهذه جملة المفطرات. ويعني ما في معنى الأكل والشرب أيضا فيه بعض التفاصيل المختلف فيها. كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي كتب عليكم الصيام ككتابتي على من قبلكم. واختلف أهل العلم في المراد بهذا التشبيه، طبعا الكاف للتشبيه يعني مثل ما كتب، فقيل إنه كان مثله تماما، فرض عليهم شهر أو ومنهم من قال بل شهر رمضان بعينه، ولكن مع التحريف وكذا غيروه. وقيل المقصود في أصل الوجوب فقط، يعني أنه كتب عليكم صيام كما كتب على الذين من قبلكم صيام في الجملة مع اختلاف التفاصيل. وهذا طبعا لا إشكال فيه أن الصيام مفروض على الأمم السابقة، وقيل غير ذلك. كما كتب أي كما كتب الصيام أيضا على الذين من قبلكم على الأمم السابقة، فأنتم لستم ببدع من الأمم، وهذا فيه تسلية لأن الصيام طبعا فيه شيء من المشقة، فيعني أخبروا بأنه لهم أسوة في الأمم السابقة، وهذه الأمة أفضل الأمم، فينبغي أن تقوم بما كلفها الله عز وجل وبما أمرها به. لعلكم تتقون، يعني هذه إشارة إلى حكمة الصيام وهو تحقيق التقوى، لأن الصيام فيه قهر النفس وكسر الشهوات، فهو من ترك اللذات التي هي في غير رمضان مثلا أو في غير الصيام الواجب مباحة فلن يترك المعاصي التي هي في كل وقت محرمة من باب أولى، فهو يدرب نفسه ويفطمها عن شهواتها ويزهد في الدنيا، لأن الإنسان يعود نفسه التقليل من اللذائذ، ولأن الطعام هو سبب لكثير من الشهوات والبطار، فالإنسان إذا تركه يعني استنارت نفسه ويعني ضعف شيطانه، فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، ولهذا قالوا الصيام فيه تضييق لمجاري الشيطان، وهذا ملاحظ، فالإنسان إذا صام كان يعني تجده ذا سكينة وهدوء، وقد أرشد السلف إلى ذلك، قالوا لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك، فلا يصخب ولا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يصخب ولا وإن سابه فإن سابه أحد فليقل إني صائم. أياما معدودات، يعني هذا الصيام انظر إلى رأفة الله عز وجل في مثل هذه الآيات، تتجلى رحمة الله بالمؤمنين ورأفته بهم، يهون عليهم، يقول هذا الصيام إنما هو أيام معدودات فقط، فيعني ينشطهم على ذلك ويصبرهم عليه. وقد اختلف في هذه الأيام معدودات، فقيل هي أيام رمضان لأنها 30 أو 29 يوما، وقيل هي الأيام التي كانت واجبة قبل رمضان، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة لم يكن رمضان قد فرض صومه، فقيل كان يصوم، فقد ثبت أنه كان يصوم يوم عاشوراء ويأمر بصيامه، فلما فرض رمضان ترك، فصار من شاء صامه يوم عاشوراء ومن شاء تركه، فكان صوم يوم عاشوراء كان جاء في بعض الأحاديث أنه كان فرضا في أول الأمر. وهل يوم عاشوراء فقط؟ قيل كان معه 3 أيام من كل شهر، هكذا قيل، الله أعلم. الشاهد أنه قيل إن هذا كان في الصيام الواجب قبل رمضان، وقيل بل هو رمضان كما سيأتي. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من كان منكم أيها المؤمنون مريضا فهذا عذر له، والمرض الذي يجوز للإنسان معه أن يفطر عند جمهور أهل العلم هو المرض الذي يجهده الصيام معه، فإن كان لا يجهده فلا يجوز له أن يصوم عند جماهير أهل العلم، أن يفطر عند جماهير أهل العلم. وبعض أهل العلم قالوا أي مرض، لكن هذا قول ليس بمشهور عند العلماء. أو على سفر، كذلك إذا كان مسافرا وعند كثير من العلماء هذا مخصوص بسفر مسافة القصر، فما هو أعلى من ذلك، فإنه يجوز له أن يفطر، على تفصيل إن شاء الله سيأتي. ولو لم يشق عليه، لا يستلزم أن يكون السفر في مشقة بخلاف المرض، السفر مطلقا سبب للإيش إذا كان طبعا بشروطه التي بعضها متفق عليه بعضها مختلف فيه، لكن ليس من شروطه أن يكون مشاقا، حتى لو سافر بالطائرة وفي أجواء مريحة فإنه له أن يفطر إن شاء وإن شاء صام، لا يلزمه أن يفطر ولا يلزمه أن يصوم. قد اختلف العلماء في الأفضل، فمنهم من قال الأفضل للمسافر أن يصوم لعموم قوله كما سيأتي وأن تصوموا خير لكم، ولأنه أبرأ للذمة فربما أخر ثم تكاسل، ولأنه ينشط مع في وجود رمضان وأن يصوم، أما إذا أخره ربما يتكاسل، ولأن الناس يكونون مفطرين غيره يكون فلا يتشجع، فربما أدى إلى تأخيره فيأثم، ولأنه في مسارعة إلى الخيرات، والمسارعة دائما مطلوبة، هذا قول كثير من أهل العلم. وقال بعض أهل العلم الإفطار أفضل، لأن الله يحب أن تؤتى رخصه، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس من البر الصيام في السفر، ولأن فيه تقويا وفيه قبول لرخصة الله عز وجل وفيه التيسير، والله عز وجل قال في الآية كما سيأتي قريبا إن شاء الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر والفطر أيسر. وقال بعض أهل العلماء وقال بعض أهل العلم الأيسر الأفضل هو الأيسر، إن كان أيسر عليه أن يصوم فهو الأفضل، وإن كان الأيسر الفطر فهو الأفضل، جمعا بين أدلة الفريقين. طيب، فعدة من أيام أخر أي فأفطر فعدة، هذا لم يذكر لكنه معروف أنه لا يكون عليه عدة من أيام أخر إلا إذا أفطر، ليس بمجرد المرض أو السفر حتى يضم إلى ذلك الفطرة، أما إذا كان مريضا فتحامل على نفسه وصام فلا قضاء عليه، وكذلك إذا كان مسافرا فصام فلا قضاء عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما صام في السفر كما ثبت في الحديث الصحيح. فعدة من أيام أخرى أي عدة من عدت، يعني بقدر هذه الأيام يقضيها لاحقا، فإذا أفطر مثلا يومين فيكون عليه قضاء يومين، 3، 13، 10 وهكذا. فعدة من أيام أخرى يعني من أيام أخرى غير هذه الأيام التي مرض فيها أو سافر. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هذه الآية اختلف فيها، فالجمهور على أن هذا معناه، وعلى الذين يطيقونه أن هذه الآية كانت في أول الإسلام ثم نسخت، وكان المعنى أن من يطيق الصيام أي يستطيعه فإنه مخير بين أمرين، إما أن يطعم وإما أن يصوم، إن شاء صام وهو أفضل، ولهذا قال بعدها وأن تصوموا خير لكم، وإن شاء ولو كان مستطيعا أن يطعم ولا يصوم، وكان هذا من باب التدرج في الأحكام. ثم نسخ هذا بوجوب الصوم قولا واحدا كما سيأتي، فمن شهد منكم الشهر فليصم، وانتهى خلاص، لا يجوز لأحد بعد ذلك أن يفطر ويطعم إلا إذا كان عاجزا كما سيأتي. وهذا قول واضح، يعني أن هذا كان في أول الإسلام، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري عن بعض الصحابة أنهم ذكروا أن هذا كان في أول الإسلام، من شاء صام ومن شاء أفطر وافتدى. ثم نسخ هذا بتعين الصوم، فلا يجوز اليوم لأحد، بل من قال بهذا القول، من قال إن القادر على الصيام يجوز له أن لا يصوم، فقد وقع في كفر أكبر مخرج من ملة الإسلام، لأنه استحل محرما معلوما من الدين بالضرورة، خلافا لبعض الزنادق المعاصرين، هؤلاء لا يلتفتوا إليه. طيب، وهذا بإجماع العلماء لا خلاف فيه، على أن الآية أصلا كما قلنا فيها قول آخر، وهو قول جماعة كثيرة، يعني ليس بالقليلين من العلماء، وهو أنه أن هذا على الذين يطيقونه، هذا في حق المريض، أنها ليست منسوخة هذه الآية، وليس معناها متعلقا بالقادرين، بل بغير القادرين، بمن كانوا قادرين ثم عجزوا، كمن مرض مرضا لا يرجى برؤه بهذا الشرط. يعني إنسان مثلا جاءه مرض، مثلا لنقل بالنسبة لزماننا هذا، مثلا السكري الذي لا يستطيع أن يصوم معه، أو سرطان لا يستطيع أن يصوم معه، عاذنا الله وإياكم وعافانا وإياكم، فهذا يجوز له أن يفطر ويطعم، لأنه لا يرجو زمنا يبرأ فيه حتى نقول له انتظر حتى تقضي. ماذا ينتظر؟ ينتظر الموت. أما إذا كان مرضا يبرأ منه الناس عادة فلا يجوز له أيضا، وإنما يفطر وينتظر حتى يشفيه الله عز وجل ثم يصوم، إلا أن ييأس من برئه. والأمر الآخر الشيخ والشيخة الكبيران في السن مثلا، لكن ما زال في عقليهما، فهذان يطعمان كما ذكر ابن عباس، وكان ابن عباس يقرأ هذه الآية، وهذه قراءة شاذة يستعان بها في التفسير ولا يقرأ بها، وعلى الذين يطوقونه أي يكلفونه، يكلفون الصيام وهم لا يطيقونه، فحينئذ يطعمون. فالشيخ الكبير مثلا إذا كان هناك شيخ صار كبيرا في السن لا يستطيع أن يصوم، وكذلك المرأة، فإنهما يطعمان ولا يجب عليهم الصوم، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. طيب، فمن تطوع، طيب يطعم عن كل يوم، على القولين يطعم عن كل يوم طعام مسكين، فدية طعام مسكين، يعني يطعم عن كل يوم مسكين. وكان أنس رضي الله عنه لما كبر سنه وصار لا يستطيع الصيام يطعم 30 مسكينا أو يعني نحوهم عن شهر رمضان، وكذلك أفتى بهذا ابن عباس كما تقدم لنا، وأخذ بهذا أهل العلم، وهذا واجب عند جمهور أهل العلم، هذه الفدية عن الشيخ والشيخة ونحو المريض، هذه فدية واجبة ليست مستحبة عند الجمهور. فمن تطوع خيرا فهو خير له. قالوا من تطوع، سبق معنى التطوع، معناها تنفل وجاء بما ليس بواجب عليه بطوعه وإرادته، تقرب إلى الله عز وجل بزيادة. ما هي الزيادة هنا؟ قيل الزيادة أن يطعم أكثر من المسكين لليوم، مثلا كان يطعم مسكينين فهذا خير له وأجر وثواب، وقيل أن يطعم أكثر من القدر الذي يجب، يعني يعطي المسكين طعاما كثيرا أكثر مما يجب عليه، فهذا طبعا هو القدر الواجب أيضا، يعني فيه كلام للعلماء، منهم من قال يعشيه ويسحر المسكين، وهذا قول قوي لأنه يرجع فيه إلى العرف، لأن الشرع لم يحدد شيء معين، وقيل نصف صاع وقيل مد وقيل غير ذلك. طيب، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، وأن تصوموا هذا مصدر مؤول من أن والفعل، أي وصومكم خير لكم، أي خير لكم من الفدية، وهذا على قول من قال إيش، على قول من قال إن هذا في كان لما كان في أول الإسلام يمكن أن يفتدي ويصوم، فكان ندبهم إلى الصوم وأنه أفضل من الافتداء بالإطعام. إن كنتم تعلمون ذلك، إن كنتم تعلمون لعلمتم أن الصيام خير لكم من تركه، لما فيه من الفوائد العظيمة التي سبق الإشارة إلى بعضها. وقد يدخل فيها أيضا قد استدل به بعمومه كما قلنا على من يستطيع الصوم من المعذورين كالمسافر. قال أصحاب التفسير: يا أيها الذين آمنوا بالله واتبعوا رسوله فرض عليكم الصيام من ربكم كما فرض على الأمم من قبلكم لعلكم تتقون بأن تجعلوا بينكم وبين عذابه وقاية بالأعمال الصالحة ومن أعظمها الصيام. الصيام المفروض عليكم أن تصوموا أياما قليلة من السنة، فمن كان منكم مريضا مرضا يشق معه الصوم ومسافرا فلو أن يفطر، ثم عليه أن يقضي بقدر ما أفطر من الأيام. وعلى الذين يستطيعون الصيام فدية إذا أفطروا، وهي إطعام مسكين عن كل يوم يفطرون فيه، وصومكم خير لكم من الإفطار وإعطاء الفدية إن كنتم تعلمون ما في الصوم من الفضل. وكان هذا الحكم أول ما شرع الله الصيام، فكان من شاء صام ومن شاء أفطر وأطعم، ثم أوجب الصيام بعد ذلك وفرضه على كل بالغ قادر ولا يجوز غيره. ثم قال تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. بعد ذلك شهر رمضان فرض صومه في السنة الثانية للهجرة قبل غزوة بدر بقليل، هو أول رمضان صيما، فهو لم يشرع في السنة الأولى من الهجرة بل في السنة الثانية، فضلا عن مكة لم يكن فيها صيام لشهر رمضان، إنما هذا فرض في السنة الثانية. ولهذا قال بعض أهل العلم إن النبي صلى الله عليه وسلم صام 9 رمضانات. وشهر رمضان الشهر سمي بهذا لاشتهاره قالوا، ورمضان الأصح أنه اسم لهذا الشهر، قيل لأنه لما يعني سموه مثلا كان في وقت حر واشتداد الحر، فأخذ من الرمضاء وهي الحجارة المحماة يعني الحارة الساخنة، وقيل لأنه يرمض الذنوب، لكن هذا يعني يشكل، هذا لا يكون إلا إذا كان هذا الاسم إسلاميا، أما إذا كان معروفا من قبل فسيشكل، لأن أهل الجاهلية كانوا لا يصومونه ولا يعتقدون فيه مغفرة، والله أعلم. المهم أنه اسم للشهر على الصحيح، خلافا لمن قال هو اسم من أسماء الله، لا هو اسم الشهر الذي أنزل فيه القرآن. شهر رمضان هو الذي أنزل فيه القرآن، قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وليلة القدر ليلة في رمضان كما هو معروف. طيب، فإن قال قائل: أليس القرآن كان ينزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في جميع الشهور، فكيف نجمع بين هذا وبين كونه نزل في رمضان؟ فعن هذا أجوبة لأهل العلم أشهرها جوابان. الجواب الأول أن القرآن كان له نزولان، النزول الأول إلى السماء الدنيا في بيت العزة نزل جملة واحدة كما ذكر ابن عباس، فهذا كان في رمضان. أما النزول الآخر من الله إلى النبي صلى الله عليه وسلم المفرق فهذا لم يكن في رمضان فقط، وهذا يجتمع في الحقيقة مع القول الثاني، وهو أن ابتداء نزوله كان في رمضان، ثم بعد ذلك استمر على الشهور والأيام. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا، هو ينزل مفرقا في الشهور والأيام، فلا أقسم بمواقع النجوم، ينزل منجما شيئا بعد شيء. وقد يقال إنه لا تنافي بين القولين، فالقرآن ابتدأ نزوله في رمضان، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صوم يوم الاثنين قال: ذلك يوم أنزل علي فيه، أي ابتدأ النزول، هل القرآن لا ينزل إلا يوم الاثنين؟ لا، ينزل فيه بغير هذا، فقال: ذلك يوم أنزل على أي ابتدأ فيه النزول. فقد يكون ابتدأ نزوله في رمضان، وأيضا أنزل ليلة جملة واحدة إلى بيت العزة في رمضان، إذن أنزل فيه القرآن بهذا الاعتبار. وقيل أيضا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعارضه جبريل القرآن في رمضان كما هو معروف، وحينئذ كان الله عز وجل ينسخ ما شاء من القرآن ويثبت ما شاء، فبهذا الاعتبار قيل في رمضان، لكن هذا يعني ليس بشهرة القولين الأولين. القول الأول هو الأشهر، أنه أنزل جملة واحدة إلى السماء الدنيا في بيت العزة، وهذا نزول آخر غير النزول الذي يتعلق بالبشر، هذا نزول يتعلق قالوا بأهل السماء ليعرفوا عظمة القرآن وما إلى ذلك. هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، يعني نزل القرآن حال كونه هاديا للناس ومرشدا، وبينات واضحات ودلالات، وفيه فصل من الهدى في الأخبار والفرقان بين الحق والباطل، يهدي الناس في دينهم وفي عقائدهم وفي أعمالهم وفي أخلاقهم، وفيه الفرقان بين الحق والباطل. فمن شهد منكم الشهر فليصم، شهد هنا معناها من كان مقيما، من كان مقيما في هذا، من كان مقيما في شهر رمضان حاضرا في بلده فعليه أن يصوم شهر رمضان وجوبا. ويفهم من هذا أن المسافر له أن لا يصومه كذلك كما تقدم، بل كما صرح به هنا ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. من شهد منكم الشهر فليصوم، يعني من أدركه الشهر وهو مقيم ببلده وجب عليه أن يصومه كاملا. ومن سافر إما أدركه الشهر مسافرا أو سافر أثناء الشهر على قول جماهير أهل العلم فله أن يفطر، له أن يفطر. إلا أن أهل العلم اختلفوا في من كان في نفس اليوم مقيما ثم سافر في أثناء اليوم، بدأ اليوم صائما حاضرا في بلده طبعا فصام على الأصل ثم بعد ذلك سافر، هل يجوز له أن يفطر أو يجب عليه أن يتم يومه؟ هذا اختلفوا فيه خلافا يعني عريضا ومشهورا. وأما الذي أصبح في سفره يعني مثلا في اليوم الثاني والثالث أو مثلا سافر بالليل فأصبح وهو مسافر، فهذا يعني لا خلاف عند جماهير أهل العلم أنه يجوز له أن يصوم حتى لو كان في أول شهر رمضان مقيما مثلا 10 أيام ثم سافر في غير يوم السفر نفسه، لا خلاف يذكر يعني بعض السلف خالفوا، لكن له أن يصوم وله أن يفطر الذي يسافر بعد ذلك، إن شاء صام وإن شاء أفطر. أما الذي في نفس اليوم فهل له أن يفطر؟ هذا في خلاف. طيب أما الذي أصبح مسافرا فهذا لا إشكال فيه أنه له أن يصوم، قد ثبت فيه حديث صحيح لا شك فيه في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ذاهبا في فتح مكة إلى يعني إلى مكة فأصبح صائما، يعني بل حتى ما يعني بعد العصر لما يعني قيل له إن الصحابة ينظرون إلى فعلك هو أمرهم أن يفطروا تقويا على الجهاد وهو كان صائما، ومعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم له قوة على العبادة ليست لغيره، لكن الصحابة قالوا له الناس ينظرون إلى فعلك يتشجعون بفعلك يعني، فلما يرونك صائما لا يتشجعون معناه للإفطار، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ماء بعد العصر أمام الناس ليريهم، يعني كأنه كان راكبا على دابته أو كذا، فشرب أمام الناس كلهم ليعرفوا أنه أفطر تقويا على الجهاد فأفطروا وتشجعوا بذلك. فهذا صريح في أن الصائم المسافر له أن يفطر ولو كان ما بقي من اليوم إلا قليلا إلا قليل منه. طيب قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، هذا تقدم نحوه، لماذا أعاده هنا؟ قال العلماء لماذا أعيد هنا؟ قال العلماء لأن ليعلم أن هذه الرخصة ثابتة في الناسخ كما كانت ثابتة في المنسوخ. نحن تقدم لنا أن كثيرا من العلماء بل ربما الأكثر قالوا إن الآية الأولى نسخت بشهر رمضان، فقد يظن ظان أن العذر للصائم في الصائم أو للمريض والمسافر خاص بما قبل النسخ، أما بعد النسخ خلاص حتى المسافر لا بد أن يصوم مثلا، فقيل لهم لا حتى بعد فرض رمضان عليكم من سافر منكم أو من مرض مرضا كما قلنا يشق معه الصوم فإنه يجوز له أن يفطر، وهذه الرخصة ثابتة حتى بعد فرض شهر رمضان. ومن كان مريضا أو على سفر فأفطر يعني فعدة من أيام أخرى، أما إذا صام فلا قضاء عليه. ثم ذكر الله عز وجل قاعدة كلية في الشريعة، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يعني أن الله عز وجل لا يريد أن يشق على الناس وإنما يريد أن يشرع لهم شريعة سمحة ميسرة. قال أهل العلم التيسير في الشريعة نوعان، تيسير ابتدائي وتيسير عارض لعذر. فأما الابتدائي فإن الأعمال من أصلها ميسر، كان يمكن أن يكلفنا الله عز وجل أن نصوم شهرين 3 أشهر 6 أشهر 9 أشهر، له الأمر وله الخلق وله شاء، قال لا يدخل الجنة إلا من فعل هذا، لكن ما فرض إلا شهرا في السنة، ما فرض إلا 1 من 40 من المال في الزكاة فقط، كان يمكن أن يفرض النصف الثلث، ما فرض إلا 5 صلوات فقط في اليوم وكانت 50 في الأول ثم يسرت، ما فرض الحج إلا مرة واحدة في العمر، كان ممكن على الأقل كل 5 سنين كلك، لا مرة واحدة في العمر فقط، حرم أشياء معينة وأباح الباقي كله، فالمعظم حلال وحرمت أشياء معينة، كل هذا من تيسير الله عز وجل على عباده، هذا التيسير ابتدائي. والآخر التيسير العارض عند حصول العذر. يعني هذا الميسر يزداد تيسيرا إذا حصل عذر. فإذا مرض الإنسان أو سافر يخفف على المريض، يخفف على المسافر، يخفف على المرضع، يخفف على الحامل، يخفف على المسافر مثلا كذلك في الصلاة مثلا وفي كذا، يخفف على العاجز، من عجز عن أي شيء لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يخفف عن المرأة حتى غير الحامل والمرضع في كثير من الأشياء، فليست مكلفة بالجهاد ولا بالجماعات ولا لا تيسيرا عليها مراعاة لطبيعتها، يخفف على المملوك، يخفف على الصغير الطفل، مع أن بعض الأطفال يعني يصل إلى سن 10 11 كذا يعني له شيء من القوة، ومع ذلك الأصل أنه لا يلزمه تكليف، صحيح أنه يؤمر بالصلاة وقد يضرب عليها لكنه لا يجري عليه القلم إلا بعد بلوغه. وهكذا كل هذه من تيسيرات الله سبحانه وتعالى، له الحمد والمنة وهو أرحم الراحمين. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، تكملوا وفي القراءة الأخرى ولتكملوا العدة، وهذا يشمل نوعين من الإكمال. النوع الأول إكمال الأداء بأن نكمل شهر رمضان كاملا 30 يوما أو 29 يوما لمن لم يكن له عذر. التكميل الآخر التكميل بالقضاء لمن حصل له عذر فأفطر، فإنه يجب عليه قبل رمضان الذي بعده أن يقضي ما، إذا تمكن طبعا، أن يقضي ما أفطره بعدده، فهذا يكون أكمل العدة ابتداء وهذا أكمل العدة لحاقا بعد ذلك. والعدة هو العدد، عدد الشهر. ولتكبروا الله على ما هداكم، قيل إنه تكبير باللسان على ظاهره، يعني قول الله أكبر الله أكبر، وهذا على قول بعض العلماء يكون في ليلة الفطر. ليلة الفطر إذا أكمل الإنسان العدة وثبت هلال شوال فإنهم يكبرون إلى صلاة العيد فقط طبعا، وليس هناك تكبير في بعد الصلوات أو أثناء اليوم في عيد الفطر، بل في عيد النحر كما سيأتي إن شاء الله، لكن ليلة عيد الفطر يكبر. وقيل التكبير هنا معنوي بمعنى التعظيم، يعني ولتعظموا الله على ما هداكم إلى هذه الشرائع العظيمة. وقيل ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني تكبروا الله باللسان كما قلنا في ليلة عيد الفطر إلى الصلاة بسبب ما وفقكم له من إكمال العدة ونحو ذلك. ولذا قال ولعلكم تشكرون الله عز وجل على نعمه الدينية والدنيوية، ومنها وأن أعظمها هذه النعمة، نعمة الشرائع ونعمة إكمال العدة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه. وإذا سألك عبادي عني إلى آخر، قال أصحاب التفسير شهر رمضان الذي بدأ فيه نزول القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر، هكذا اختاروا هذا القول، أنزله الله هداية للناس فيه الدلائل الواضحات من الهدى والفرقان بين الحق والباطل، فمن حضر شهر رمضان وهو مقيم صحيح، يعني مقيم هو ضد المسافر وصحيح ضد المريض، فليصومه وجوبا، ومن كان مريضا يشق عليه الصوم قيدوه بهذا، أو مسافرا فله أن يفطر، وإذا أفطر فالواجب عليه أن يقضي تلك الأيام التي أفطرها. يريد الله بما شرع لكم أن يسلك بكم سبيل اليسر إلى العسر، ولتكملوا عدة صوم الشهر كله، ولتكبروا الله بعد ختام شهر رمضان ويوم العيد على أن وفقكم لصومه وعانكم على إكماله، ولعلكم تشكرون الله على هدايتكم لهذا الدين الذي ارتضاه لكم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. هذه الآية في الدعاء، وقد تخللت آيات الصيام، فبعدها آيات في الصيام فقبلها آيات في الصيام وبعدها آيات في الصيام. قال أهل العلم هذا في إشارة إلى إجابة دعاء الصائم، إجابة دعاء الصائم، وقد جاء في الحديث للصائم دعوة استجابة حتى يفطر. وإذا سألك عبادي عني، قال العلماء سبب نزول هذه الآية أن بعض الصحابة سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه، والنداء فيه رفع للصوت، فنزلت هذه الآية وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لست بعيدا. فالله عز وجل رغم أنه مستوى على عرشه إلا أنه أقرب إلى الناس من حبل الوريد. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم في دعائه: أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. وهذا لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع الصحابة متجها إلى خيبر، فأشرفوا على واد، فأخذ الصحابة يكبرون يرفعون أصواتهم بالتكبير وبالذكر، فقال: أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إن الذي تدعونه إنما تدعون قريبا سميعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. فالله عز وجل قريب ممن دعاه وممن ذكره، لا يحتاج الإنسان أن يرفع صوته حتى يسمع الله تعالى الله عز وجل. فالله عز وجل لا يخفى عليه صوت مهما خفت، فهو السميع جل وعلا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال العلماء: من لطائف هذه الآية العظيمة، هل الإخوة ينتبهون للكاميرا يغلقونها؟ من لطائف هذه الآية العظيمة أن كل الأسئلة التي جاءت في سورة البقرة مثلا: ويسألونك عن المحيط قل هو أذى مثلا، يسألونك عن الأهلة قل قل قل قل في الجواب دائما، إلا هذه الآية سبحان الله لم يأتي فيها قل. قال أهل العلم: في إشارة إلى أن الدعاء لا واسطة فيه، وفي إشارة إلى شدة قرب الله عز وجل. ما قال لهم: فقل لهم ربكم قريب، لا، مباشرة فإني قريب مباشرة. وهذا فيه قرب الله عز وجل من داعيه، وأن الإنسان ينبغي له أن يدعو وهو موقن بالإجابة، وأن لا يعجل وأن لا ييأس من رحمة الله عز وجل حتى لو تأخرت الإجابة. ولهذا قال: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، يعني أستجيب لمن دعاني حين يدعوني. طيب، وهنا سؤال معروف، وهو أنه ربما دعا بعض الناس بأشياء فلم تتحقق، فما الجواب؟ هناك أجوبة كثير لأهل العلم عن هذا، وأقواها أن أو من أقواها أن الله عز وجل لم يقل أحقق له ما سأل، لا، وإنما قال أجيب دعوة الداعي، وإجابة الدعوة أعم من استجابة، أعم من تحقيق المطلوب. فرب إنسان طلب شيئا فيه المضرة عليه، بل ربما يكون سببا لهلاكه في الدين والدنيا وهو لا يعلم، والله يعلم ونحن لا نعلم. ألا ترى إلى الغلام الذي قتله الخضر، وأنه لو عاش لربما كان سببا في هلاكه ولديه وكفرهما. فرب إنسان يقول: اللهم زوجني فلانة، ويكون لو تزوجها لتزندق. ورب إنسان يقول: اللهم أعطني مالا، ويكون لو أعطاه الله المال لكفر وتبطر ودخل النار، وهكذا. فالإنسان لا يعرف أين الخير. فإذا الله عز وجل لكنه يستجيب له، كيف يستجيب له؟ كما جاء في الحديث الذي صححه بعض أهل العلم أو ثبتوه، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما من داع يدعو في غير إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله عز وجل إحدى ثلاث: فإما أن يحقق له ما سأل، وإما أن يدخر له من الثواب العظيم في الآخرة، أن يدخر له الثواب في الآخرة، وإما أن يكف عنه من الشر مثل ما دعا به، مثل ما دعا به. فرب شر عظيم كان آتيا إلى الإنسان، فبسبب كثرة دعائه وتعبده الله عز وجل صرف عنه وهو لا يشعر، يقول: لماذا دعوتي لم تستجب؟ وقد صرف الله عنه شرا عظيما كان آتيا له. وهذا يدل على أن الإنسان عليه أن يكثر. ولهذا لما سمع الصحابة هذا الحديث قالوا: إذا نكثر، قال: الله أكثر، يعني الله عز وجل لا يعمل حتى تملوا أنتم وتنقطعوا. فالله عز وجل واسع الفضل، خزائنه ملأ، يده سحاء الليل والنهار، لا تغيضها نفقة، لا تغيضها نفقة. إذن علينا أن لا نستعجل وأن نكثر من الدعاء. بل قيل إنه رب داع إذا جاء يوم القيامة فوجد ثواب دعائه تمنى أن لم تكن أجيبت له دعوة في الدنيا لعظم ما يرى من أجر الدعاء. فإذا الدعاء عبادة عظيمة، وأما تحقيق الله عز وجل لمرادات الدعاء من دعا يعني فحدث ولا حرج، نحن وأنتم وغيرنا يعلم من ما يشبه المعجزات ما تحقق بسبب الدعاء، أكيد أن كل منا يعرف أمثلة لا حصر لها. وكنت ذات مرة، ويعني يطيب لي أن أذكر هذه القصة في هذا المقام، في أحضر محاضرة للشيخ محمد سيد حاج رحمه الله تعالى، فجاء رجل كبير في السن قال يريد أن يحكي قصة. هذا الرجل يعني جاء وقطع كلام الشيخ، قال أنا أريد أن أشارك بقصة، يعني كان الشيخ الظاهر يتكلم عن الدعاء، فقال له تفضل. فهذا الرجل ذكر، وقد توفي أظن رحمه الله والآن مريض جدا وكذا، هذا الرجل ذكر قصة، قال أنا أعرف رجلا ملحدا، ملحد، هذا الرجل يعمل طبيبا في بعض بلاد الغرب. فقال له هذا الرجل هل من قصة يوما هزت اعتقادك في الإلحاد، هل شيء حصل لك؟ فقال سأحكي لك حكاية، هذا الملحد يحكي هذه القصة. فقال كنا في هذه البلد الغربية، فجاء رجل من أهل تلك البلاد يعني ليس بمسلم، عنده كأنه سرطان أو مرض، فكشفوا عليه فأخبروه أن المرض قد استشرى في جسده وأنه لا يمكنه، يعني خلاص أن أيامه صارت معدودة في هذه الدنيا. فذهب هذا الرجل ثم عاد إليهم بعد مدة، فكشفوا عليه فانبهروا، ما وجدوا أثرا للمرض. هذا الرجل وهو ملحد يحكي هذه القصة يعني ليست من صالحه، قال كيف، ماذا فعلت أنت؟ قالوا له لهذا المريض هو ليس بمسلم، قالوا له ماذا فعلت، كيف يعني كيف ذهب هذا المرض عنك، هذا مرض يعني قاتل لا يمكن. فقال أنا ما فعلت شيئا، منذ أن خرجت منكم ذهبت إلى الكنيسة أو كذا، فظللت أدعو الله عز وجل كذا، فكشف عنه. فهذا الملحد يقول هذه القصة يعني، وهذا لأن الدعاء شيء ظاهر حسي يظهر أثره من أشياء كثيرة هي مستحيلة أو تشبه المستحيلة وتحصل. وكم من يعني أناس ذكروا أشياء، وأنا استغربت، قلت هذا الرجل أتانا بقصة لكافر؟ فلما أخذ المايك الشيخ رحمه الله قال هذا كلام صحيح، لأن إجابة، وقال كلاما أنا لا أذكره لكن معناه واضح، وهو أن إجابة الدعاء من فروع الربوبية، فلا تتوقف على الإسلام، رب كافر دعا وأخلص في دعائه فالله عز وجل يستجيب له كما نص الله في كتابه. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله، يتكلم عن المشركين، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، إذا استجاب لهم على كفرهم، لأن هذا يتعلق بربوبية الله عز وجل، فهذا من جنس النعم الدنيوية، كما أن الله عز وجل يعطي الكافر المال والأولاد وكذا وليس له في الآخرة شيء، كذلك قد يجيب دعاءه بالنعم الدنيوية لأنه استغاث في أمر دنيوي فأجابه، ولا بأس بهذا. وهذا يدل على أن الابتهال حتى ولو كان من كافر، ولهذا قال أهل العلم أيضا في المظلوم، بل جاء في الحديث فاتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، قال في بعض الروايات ولو كان كافرا، فالدعاء شأنه عظيم، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه غير واحد من أهل العلم، الدعاء هو العبادة، لأن الدعاء يشتمل على كثير من العبوديات القلبية، فيشتمل على الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى والاعتراف بقدرته المطلقة وعلمه المطلق وسمعه المطلق وكرمه ورحمته وحكمته إلى غير ذلك. ولهذا كان من صرف الدعاء لغير الله غاية في الظلم، إذا إنسان دعا عيسى أو ملكا أو شجرا أو حجرا أو دعا وليا صالحا أو نبيا أو غير ذلك، فقد صرف له لب العبادة، ثم يقول هذا ليس بشرك، فما هو الشرك إذن؟ تقف بين يديه مطرقا ذليلا باكي العينين موقنا أنه يخلصك من شدتك وأن بيده مصيرك في الدنيا وفي الآخرة، أعوذ بالله، هذا هو الشرك بعينه، لم يكن هذا شركا فليس في الدنيا شرك. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، هذه المعاني لا ينبغي أن تصرف من إنسان قط إلا لخالقه تبارك وتعالى، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، القريب المجيب العظيم، العلي الأعلى جل وعلا، السميع البصير، العليم القدير، العلي الكبير تبارك وتعالى. أجيب دعوة الداعي إذا دعان، من يجيب المضطر إذا دعا؟ الله عز وجل يتحدى ويتمدح بهذا، وأنه لا يمكن لأحد أن يجيب دعوة المضطر إلا هو سبحانه وتعالى. طيب، إذا أردت أن يستجيب الله لك فاستجب له، الله السلام، انظر إلى هذا السر البديع، فليستجيبوا، انظر إلى هذه الفاء تفرق، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. كلما سارعت أنت في طاعة الله كلما كانت دعوتك أجوب، وكلما كان الله أجوب لدعوتك، لأن قال كما جاء في الحديث الإلهي الذي في صحيح البخاري: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل، طبعا بعد الفرائض، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، هذه الفرائض، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمع وكنت بصر، إلى أن قال: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذ بي لأعيذنه، فيكون مجاب الدعوة بسبب صلاحه. فإذا أردت أن يستجيب الله لك فاستجب أنت له وسارع في مرضاته. ولهذا قال الله عز وجل بعد أن ذكر إجابة دعوة زكريا ومن قبله من الأنبياء كذي النون وأيوب وغيرهم، قال: إنهم كانوا يسارعون، نعم، قال: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. فليستجيبوا لي، وقيل فليستجيبوا معناها فليطلبوا مني الإجابة، لكن الأول أظهر، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. وفي هذا جاء حديث بعض أهل العلم يرى صحته: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، حسن الظن بالله، لعلهم يرشدون ويهتدون إلى ما فيه الخير والصلاح. قال أصحاب التفسير: إذا سألك أيها النبي عبادي عن قربي وإجابتي لدعائهم فإني قريب منهم، عالم بأحوالهم، سامع لدعائهم، فلا يحتاجون إلى وسطاء ولا إلى رفع أصواتهم، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني مخلصا في دعائه، فلينقادوا لي ولأوامري وليثبتوا على إيمانهم، فإن ذلك أنفع وسيلة لإجابتي لعلهم يسلكون بذلك سبيل الرشد في شؤونهم الدينية والدنيوية. من فوائد الآيات: فضل الله شهر رمضان بجعله شهر الصوم بإنزال القرآن فيه، فهو شهر القرآن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتدارس القرآن مع جبريل في رمضان ويجتهد فيه ما لا يجتهد في غيره، حتى في القيام بالقرآن أيضا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. شريعة الإسلام قامت في أصولها وفروعها على التيسير ورفع الحرج، فما جعل الله علينا في الدين من حرج قرب، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، كما في صحيح البخاري. قرب الله تعالى من عباده وإحاطته بهم وعلمه التام بأحوالهم، ولهذا فهو يسمع دعاهم ويجيب سؤالهم. ثم قال تعالى وقد متما لأحكام الصيام: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. قال العلماء: كان في أول الإسلام الصيام إذا صلى الإنسان العشاء الآخرة ونام لا يجوز له أن يفعل شيئا من محظورات الصيام، ومن ذلك وقاع الأهل جماع لا يجوز. وكان بعض الصحابة ربما حملته نفسه على خلاف ذلك ووقع في المخالفة، فجاءوا نادمين مستفتين النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزلت هذه الآية: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، يعني أن الله عز وجل جعل الرفث الذي هو الجماع وما إليه، وقيل هو الجماع خاصة هنا في هذه الآية، لأن المقدمات ليست محرمة بإطلاق في الصيام، فيها تفصيل ونزاع بين العلماء، لكن الجماع محرم بالإجماع، فالجماع في الصيام صار محرما في النهار فقط وقت الصيام، أما في الليل فإنه غير محرم إلى آخر الليل. ولهذا أحل لكم ليلة الصيام في الليل الرفث إلى نسائكم، هذا جائز. هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، أي كل من الزوجين لباس للآخر، قيل لباس أي ستر له عن المعصية لأنه سبب للعفاف، وقيل لاضطجاعهما معا، مثلا كل منهما يقال له لباس للآخر، فيقال المرأة لباس للرجل وفراش له وهو أيضا لباس لها، وقيل غير ذلك. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم، يعني الله عز وجل علم ما كان يحصل منكم من خيانة لأنفسكم وظلم لها بالوقوع في المحظور سرا فتاب عليكم وعفى عنكم، أي فخفف عنكم ورخص لكم وسهل عليكم، نسخ ما كان من التحريم الأول إلى الجواز تخفيفا، وعفى عن ما كان قد وقع عنكم من ذلك وتجاوز. فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. فالآن باشروا هؤلاء النسوة، فهذا حلال لكم وجائز. والمباشرة سميت بهذا، وهو نوع من الاستمتاع بالنساء لوقوع كل من البشرتين على الأخرى. وابتغوا ما كتب الله لكم، ابتغوا يعني اطلبوا الذي كتبه الله لكم. ما هو الذي كتبه الله لكم؟ قيل وجمهور المفسرين على أنه الولد، وقيل ابتغوا ما كتب الله لكم يعني اطلبوا ما كتبه لكم من الرخصة والجواز الذي جوزه لكم، يعني استفيدوا منه وانتفعوا به واطلبوه. وقيل الزوجات والإماء، وقيل ابتغوا ما كتب الله لكم من ليلة القدر. ووجه هذا كما ذكر بعض العلماء ابن القيم أنه المقصود يعني باشر النساء وكذا، لكن لا تنشغلوا بهذا عن قيام الليل وكذا المطلوب في رمضان. وقيل اطلبوا ما كتب الله لكم هو القرآن، يعني اطلبوا الحلال والحرام منه. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. كان أيضا كما قلنا في أول رمضان، في أول الإسلام، إذا صلى العشاء ونام لا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب. فجاء رجل من الأنصار، وقد ثبت هذا في صحيح البخاري، وقد يعني هذه أنه كان هكذا في أول الإسلام، وقد جاء أن رجلا يقال له أبو قيس بن صرمة أو أبو صرمة بن قيس، اختلف في اسمه في الروايات. فجاء وكان يعمل في أرض له، يعني زراعة وكذا، عمل شاق. فجاء ليفطر من رمضان، يأكل يعني عند المغرب، وجاء بطعام، فامرأته أحبت أن تصنع له طعاما، وكان هو متعبا جدا وقد كان قد صلى العشاء، فأخذه النوم. فجاءت امرأته بالطعام فوجدته قد نام، فقالت له، ما أذكر كلمة معنى خيبة لك أو كذا، قد نمت. فكره أن يعصي الله ورسوله فلم يأكل إلى اليوم الثاني، وهو عمل شاق جدا، فأخذ يعمل العمل الشاق في اليوم الثاني فأغمي عليه في وسط النهار، أغمي عليه. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنزل الله عز وجل هذه الآية، فصار الأكل والشرب مباحا إلى الفجر حتى لو نام الإنسان فإن له ذلك. وهذا معنى وكلوا واشربوا، إذن باشروهن وكلوا واشربوا، كل هذه تمتد إلى متى؟ حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. والمقصود بالخيط الأبيض والأسود خيطاء النهار والليل، الخيط الأبيض من النهار، الضوء من ضوء النهار، وهذا هو الفجر الصادق، وهو أن يبدأ يتميز ضوء النهار شيئا يسيرا من ظلمة الليل، وهو الخيط الأسود، ولهذا قال من الفجر. وكان بعض الصحابة في البداية اشتبه عليهم، ظنوا أن المقصود أن حتى يضيء يحصل ضوء يتميز الخيوط البيضاء من الخيوط السوداء، فكانوا يأخذون خيطا أبيض وأسود وينظرون إليهم ويأكلون. فلما نزلت من الفجر عرفوا أن المقصود بياض النهار وسواد الليل، وقد بين هذا النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الأحاديث. والفجر فجران، فجر كاذب وفجر صادق. الفجر كاذب هذا يأتي قبل الفجر الصادق ولا ينبني عليه أي شيء، وهو يكون مستطيلا يعني بالطول كذنب السرحان أي الذئب، هذا لا ينبني عليه شيء، لا يحرم عليه به طعام على الصائم، ولا تحل به صلاة لمن أراد أن يصلي صلاة الصبح، وإنما الأحكام كلها تترتب على الفجر الصادق، وهو الذي يأتي معترضا ثم لا يزال ينتشر في الأفق. ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم من ذلك الوقت أتم الصيام إلى أول الليل وهو المغرب، إذا غربت الشمس انتهى الصيام. إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الاعتكاف هو لزوم المسجد لعبادة الله سبحانه وتعالى، وهو يشرع في شهر رمضان خاصة مؤكد، ولهذا ذكر هنا، وهو سنة وليس واجبا إلا بالنذر، من نذره وجب. ويبطل بالخروج من المسجد بلا عذر، ويبطل أيضا بمباشرة النساء عند جماهير العلم مطلقا، أما الجماع فمتفق عليه وأما ما دونه فكذلك عند جماهير أهل العلم، أنه إذا قبل أو مثلا لمس بشهوة أو كذا فهذا محرم أولا، وثانيا يبطل به الاعتكاف عند جمهور أهل العلم. والمقصود بهذا، قد يقول قائل هو هل هناك أصلا أحد يستمتع بالنساء في المسجد حتى يقال لا تباشرون وأنتم عاكفون في المساجد؟ نقول ليس الأمر كما ذهبت إليه، بل إن المعتكف يجوز له أن يخرج لقضاء حاجته. هل سيقضي حاجته داخل المسجد؟ لا. فكانوا طبعا بيوتهم ربما كانت قريبة من المسجد مثلا أو كذا، فيذهبون مثلا إلى البيت لقضاء ليش الحاجة، فربما وجد امرأته مثلا فاستمتع منها بشيء أو كذا فحرم عليه. بمعنى أن المعتكف لا يجوز له لا في المسجد ولا خارجه، إذا جاء عندما يجوز له في الحالات التي يجوز له أن يخرج لعذر مثلا، لا يجوز له مباشرة النساء مطلقا، ومباشرة النساء في المسجد أصلا لا تجوز لا لمعتكف ولا لغيره. تلك حدود الله فلا تقربوها. قال بعض العلماء الحدود مأخوذ من الحد وهو المنع، ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع الناس من الدخول. فالحدود هي الحواجز والفواصل بين الحلال والحرام، ولهذا في بعض الآيات يقول فلا تقربوها، يعني كونوا في حدود الحلال الذي أجيز لكم ولا تقربوا هذه الحدود فتقعوا في الحرام. وفي بعض الآيات يقول فلا تعتدوها، يعني لا تتعدوا الحلال الذي أحل لكم إلى الوقوع في الحرام الذي حرم عليكم. وفي إشارة إلى أن الإنسان لا يصل إلى أقصى الحلال حتى لا يكون بينه وبين الحرام إلا شعرة، لأنه قال فلا تقربوها. إذن دع بينك وبين الحرام برزخا من الحلال حتى إذا حصل شيء لا تقع في الحرام، أما إذا كنت مع الحافة فإذا وقعت وقعت في الحرام مباشرة لأنه ما في شيء يفصلك عنه. فينبغي أن يتورع الإنسان في، وهذه هي المشتبهات. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس، وفي بعض الألفاظ مشبهات. فمن اتقى الشبهات فقد اتقى الحرام، فمن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. فينبغي الإنسان أن يتورع عن الأشياء التي تشتبه بين الحلال والحرام حتى يرجع على بينه برزخا وبين الحرام الصريح. كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. من رحمة الله أنه لا يكلف الله عز وجل الناس بشيء حتى يبينه لهم بيانا شافيا حتى يتقوه على بين من أمرهم، ويجعل بينهم وبين غضبه وعذابه وقاية بفعل أوامره واتقاء نواهيه. قال أصحاب التفسير قد كان في أول الأمر يحرم على الرجل إذا نام في ليلة الصيام ثم استيقظ قبل الفجر أن يأكل أو يقرب أهله، فنسخ الله ذلك وأباح الله لكم أيها المؤمنون في ليالي الصيام جماع نسائكم فهن ستر وعفاف لكم وأنتم ستر وعفاف لهن لا يستغني بعضكم عن بعض علم الله أنكم كنتم. وقيل اللباس هنا بمعنى السكن، قالوا لا يسكن شخص إلى شخص مثل الزوجين إلى الآخر، كل من الزوجين إلى الآخر. قال الله عز وجل من آياته أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، وجعل الله عز وجل ذلك من آياته إن في ذلك لآيات. طيب قال هنا قالوا لا يستغني بعضكم عن بعض علم الله أنكم كنتم تخونون أنفسكم بفعل ما نهاكم عنه فرحمكم وتاب عليكم وخفف عنكم، فالآن جامعوهن واطلبوا ما قدر الله لكم من الذرية وكلوا واشربوا في الليل كله حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصاله عن سواد الليل ثم أكملوا الصيام بالإمساك. وقوله حتى يتبين، هذا فيه إشارة إلى أنه يعني لا يمنع الأكل إلا عند التبين ليس فقط مع الشك، وهذه مسألة فيها شيء من الخلاف، لكن ظواهر الآثار أنه حتى مع الشك يجوز الأكل. طبعا الشك معتبر يعني، أما إنسان مثلا يقول أنا لا أريد أن أنظر إلى الساعة هذا يعني هذا تحايل، هذا لا التفات إليه. طيب قال حتى يتبين لكم طلوع الفجر الصادق ببياض الفجر وانفصال عن سواد الليل ثم أكملوا الصيام بالإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر حتى تغيب الشمس، ولا تجامعوا النساء وأنتم معتكفون في المساجد لأن ذلك يبطله. تلك الأحكام المذكورة هي حدود الله بين الحلال والحرام، فلا تقربوها أبدا، فإن من اقترب من حدود الله يوشك أن يقع في الحرام. ومثل هذا البيان الواضح الجلي لتلك الأحكام يبين الله آياته للناس لعلهم يتقونه بفعل ما أمر وترك ما نهى. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، بالباطل يعني بغير حق، مثل السرقة والنهب والغصب والخيانة والرشوة وغير ذلك. هذا أكل للمال بالباطل، فالله عز وجل نهى عنه، محرم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدماء وأموال وأعراض المسلمين حفرة من حفر النار، أمرها عظيم، فلا يجوز للإنسان أن يأكل مال أخيه بالباطل ولو كان على حسب الظاهر هو يعلم في الباطن أنه مبطل، وفي الظاهر أنه لا يستطيع صاحب الحق إثباته. ولهذا قال: وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. قال العلماء: أي مثلا أنت لك، هو له حق عندك لكن ليس له إثبات، فتقول أنت: لا حق لي، لا حق لك علي، وهيا بنا إلى الحاكم، ثم تدلي بحجتك. الإدلاء أصله إدلاء الدلوي، والمقصود به هنا أنك تحتج عند الحاكم بأنه تقول: لا، هذا الشخص ليس له بينة وكذا، وأنت تعلم في باطنك أنك مبطل وأن هذا الشخص له حق عليك، فيحكم الحاكم بناء على الظاهر، يقول: خلاص، مدام ليس له بينة فخذ أنت المال. هل هذا يعفيك من المسؤولية أمام الله؟ أبدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحديث الذي في الصحيحين: إنما يا أيها الناس، إنما أنا بشر أقضي على نحو مما أسمع، فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بحق أخيه، أو فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو ليتركها، وكما قال صلى الله عليه وسلم. قال العلماء: هذا معنى، لخصوا هذا في قاعدة، وهو حكم الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، يعني كونك أو لا يحل حراما، خلينا، فمعنى هذا أنك لو عرفت، حتى لو القاضي حكم لك قاضي شرعي، لكن الحاكم يحكم على حسب ما ظهر، هذا لا يبرئك أمام الله عز وجل. وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا، أي جزءا وقطعة وطائفة، تأكلوا طائفة من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون أنكم على باطل، هذا لا يعفيكم من المسؤولية أمام الله عز وجل. قال أصحاب التفسير: ولا يأخذ بعضكم مال بعضكم بوجه غير مشروع كالسرقة والغصب والغش، ولا تخاصموا بها إلى الحكام لتأخذوا طائفة من أموال الناس متلبسين بالمعصية وأنتم تعلمون أن الله حرم ذلك، فالإقدام على الذنب مع العلم بتحريمه أشد قبحا وأعظم عقوبة. يسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، وليس البر بأن تأتوا البيوت ذريا. قال العلماء: سبب نزول قوله يسألونك عن الأهلة أن بعض الصحابة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا يبدو الهلال دقيقا ثم لا يزال يكبر ويتكامل نوره إلى أن يصير بدرا ثم يتناقص؟ سألوا عن الحكمة في هذا، فوجههم الله إلى سؤال ما إلى حكمة ذلك، فقال: قل هي مواقيت للناس والحج، يعني أن الله عز وجل جعله سببا يعرف به الأوقات في السنة التي تعتمد على القمر في التقويم، وهي السنة الهجرية الإسلامية، فهو يعرف به الناس مواعيد عددهم وصيامهم وإفطارهم وحجهم وعمرتهم وديونهم وما إلى ذلك، يتعاملون به، ويعرف به وقت الحج والعمرة طبعا لأنها الشهور الميلادية، ويعرف به الصوم لأنه في رمضان شهر، وتعرف به الزكاة لأنه بالسنة، وهكذا مصالح العباد. ولم يجعل القمر كالشمس، الشمس على حالة واحدة في الجملة، يعني لا يحصل لها نوع من نقص الضوء أو كذا، وإنما لكن الله عز وجل جعل القمر علامة لتعلم به الأوقات، ولهذا قال تعالى في موضع آخر: ولتعلموا عدد السنين والحساب. طيب، وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها، واتقوا الله لعلكم تفلحون. قال العلماء: سبب نزول هذا يعني المقطع من هذه الآية أنه كان الأنصار، وقيل بقية العرب أيضا غير الحمص وهم قريش ومن ولاها، إذا أحرموا بحج أو عمرة مثلا لا يدخلون البيت من بابه، وإنما يدخلون من ظهره أو ينقبون نقبا أو نحو ذلك، فأنزل الله عز وجل هذا مبينا أن هذا ليس من البر وليس من المشروع، هذا من أحكام الجاهلية، والمحرم يدخل عادي، يدخل المكان حتى إذا كان فيه سقف من فوقه أو كان فيه باب أو كذا، فهذا ليس له تعلق بأحكام الإحرام. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهره، هذا ليس من الطاعات، ولكن البر من اتقى، البر أن تتقي الله عز وجل على حسب ما أمرك، وأتوا البيوت من أبوابها كالمعتاد، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى عسى أن تفلحوا بذلك وتظفروا بالنعيم المقيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. طيب قال أصحاب التفسير: يسألونك أيها الرسول عن تكوين الأهلة وتغير أحوالها، قل مجيبا إياهم عن حكمة ذلك: إنما مواقيت للناس يعرفون بها أوقات عباداتهم كشهر الحج وشهر الصيام وتمام الحول في الزكاة، ويعرفون أوقاتهم في المعاملات كتحديد أجال الديات، يعني الزمن الذي تدفع فيه إذا قتل مثلا قتيل خطأ، دية تكون مقسطة بأزمان معينة، والديون. وليس البر والخير أن تأتوا البيوت من ظهورها عند إحرامكم بالحج أو العمرة كما كنتم تزعمون في الجاهلية، ولكن البر حقيقة بر من اتقى الله في الظاهر والباطن، ولكن مجيئكم للبيوت من أبوابها فهو ولكن مجيئكم للبيوت من أبوابها فهو أيسر لكم وأبعد عن المشقة، لأن الله لم يكلفكم بما فيه عسر ومشقة عليكم، واجعلوا بينكم وبين عذاب الله وقاية من العمل الصالح لعلكم تفلحون بنيل ما ترغبون فيه والنجاة مما ترهبون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله يحب المعتدين، يعني جاهدوا، إن الله لا يحب المعتدين. قاتلوا في سبيل الله أي جاهدوا في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. قاتلوا الذين يقاتلونكم، في قولان وأكثر، قيل قاتلوا الذين يقاتلونكم أن هذا كان في ابتداء الإسلام، فأولا كان منهيا عن القتال أصلا، ثم أذن فيه لمن يقاتل المسلمين خاصة، ثم بعد ذلك أمر به أمرا عاما كما سيأتي في الآية التي بعدها: واقتلوهم حيث ثقفتموهم أينما كانوا. وقال الله عز وجل: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وقال تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقال تعالى: قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة. بعد ذلك شرع جهاد الطلب، لكن هذا كان تمرحلا في مراحل في مشروعية الجهاد. والقول الثاني أن هذه الآية أصلا ليست منسوخة وإنما على ما هي عليه. كيف؟ وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلونكم، يعني قاتلوا المقاتلة. المقاتلة هم الرجال البالغون الذين من شأنهم أن يقاتلوا، أي ولا تعتدوا بقتل من لا يقاتل مثل النساء، وهذا من سمو تعاليم الإسلام وقد فصلناه في سورة التوبة. فالإسلام من عظمته أن المبادئ مستصحبة في أحلك الظروف، حتى في الجهاد وفي الحرب نحن أصحاب مبادئ، لا نقول ادخل فاقتل الأخضر واليابس، اقتل الرجل والمرأة والصبي كما يفعل كثير من أعداء المسلمين الذين تشدقون علينا الآن بحقوق الإنسان، هكذا فعلوا والتاريخ شاهد، لما دخلوا بيت المقدس وكذا قتلوا المسلمين صغارا وكبارا وقتلوا من يقاتل ومن لا يقاتل، وقتلوا حتى اليهود، وقتلوا حتى يعني بعض الطوائف الأخرى من الأديان. فإذا المسلمون ليسوا كذلك، عندهم مبدأ حتى في الجهاد وفي أحلك الظروف. لا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوا امرأة ولا وليدا ولا بل حتى الرهبان، لأنهم معتزلون مع أن دينهم باطل، لكن لأنهم معتزلون لا يقاتلون لا يقتلون. وكذلك الشيوخ الكبار في السن الذين لا يقاتلون من الرجال لا يقتلون، وكذلك الفلاحون وكذا المعتزلون للقتال، هؤلاء كلهم لا يقاتلون، إنما يقاتل من شأنه أن يقاتل من الرجال ونحوه، البالغين طبعا، والأطفال كذلك لا يقتلون إلى آخره. هذا من سمو تعاليم هذا الدين. ولهذا لا تعتدوا بقتل من لا يجوز قتله، وعلى الأول ولا تعتدوا أي لا تقاتلوا من لا يقاتلكم، ثم نسخ هذا بجهاد الطلب عند القوة، لكن معروف أن هذا عند القوة، وكل شيء مقيد بالمصالح والمفاسد وبالقوة والضعف وبالإمكان، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والقتال كجهاد الطلب هو لنشر التوحيد، ليس لأجل استغلال الناس أو التسلط عليهم أو لا، وإنما هو ليدخلوا الجنة، لأن الناس سيدخلون النار لولا هذا. ومع هذا لا يجبر أحد الناس، وقد فصلنا هذا في موضع آخر، لا يجبر أحد الناس على الدخول في الإسلام، وإنما تكسر شوكة الكفر فقط، ولا يجبر الناس على الإسلام. من أراد أن يبقى على دينه ويدفع الجزية مثلا فهذا خيار متاح على حسب تفاصيل معينة معروفة في الفقه الإسلام. إن الله لا يحب المعتدين، يعني من شأنه أن لا يحب من يتجاوز الحرام الحلال إلى الحرام بقتل من لا يجوز قتله مثلا، أو بالاعتداء، لا سيما إذا كان المعاهدون مثلا كذلك لا يجوز الاعتداء عليهم، لأن الوفاء بالعهد واجب، ومنهم الذميون والمعاهدون والمستأمنون، كل هؤلاء من الطوائف لا يجوز الاعتداء عليهم، وهذا من عظمة هذا الدين. قال أصحاب التفسير: وقاتلوا ابتغاء رفع كلمة الله، هذا معنى في سبيل الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. الذين يقاتلونكم من الكفار ليصدوكم عن دين الله، ولا تتجاوزوا حدود الله بقتل الصبيان والنساء والشيوخ أو بالتمثيل بالقتلى، هذا أيضا من ليس عندنا شيء، تأخذ القتيل بعد أن مات تقطع أنفه أنفه وأذنه وتحفر كما كانوا يفعلون إلى قريب بالمسلمين، فعلوا هذا في عهد قريب جدا قبل 30 سنة، فعل النصارى بالمسلمين هذا، كانوا يحفرون الصليب في وجه المسلمين، يحفر وجهه بعد قتله في شكل الصليب، ويهدمون كل شيء، المساجد وكذا، ويغتصبون النساء ويفعلون، ما عندهم أي مبدأ، وإنما تشدقات فقط. أو بالتمثيل بالقتل ونحو ذلك، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده فيما شرع وحكم. من فوائد الآيات مشروعية الاعتكاف ولزوم المسجد للعبادة، ولهذا ينهى عن كل ما يعارض مقصود الاعتكاف، ومنه مباشرة المرأة، النهي عن أكل أموال الناس بالباطل، وتحريم كل الوسائل والأساليب التي تقود لذلك ومنها الرشوة، تحريم الاعتداء والنهي عنه، لأن هذا الدين قائم على العدل والإحسان. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، قيل واقتلوهم يرجع إلى من سبق الذين يقاتلونكم، وقيل عام، وتكون هذه الآية ناسخة للتي قبلها. وحتى لو ما هذه الآية، فهناك آيات أخرى كثيرة صريحة في قتال عموم الكفار، لكن بضوابط معينة معروفة عند أهل العلم، ولا بد أن يكون هذا عن طريق إمام المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه، أما فوضى كل واحد هنا وهنا، هذا ما يصلح، هذا ليس جهاد. واقتلوهم حيث ثقفتموهم، واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حيث أدركتموهم ووجدتموهم. وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني أن أعداء الدين الذين يفتنون المسلمين بصدهم عن دينهم وبإجبارهم على الكفر، هؤلاء أعداء المسلمين، حيثما وجدوا قتل. وكما قلنا، أما الكفار الذين هم معاهدون والذين هم مستأمنون، هذا أمر آخر، نحن نتكلم هنا عن الكفار الحربيين الذين ليس لهم عهد وليس لهم أمان وليس لهم ذمة. أما الذين بينهم وبين المسلمين معاهدات، هذا شيء آخر يجب علينا أن نفي بها، وقد فصلنا هذا في سورة التوبة وغيرها. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، وأخرجوهم كما أخرجوكم من مكة واعتدوا عليكم، أنتم أيضا أخرجوهم وحاصروهم واقتلوهم حيثما وجدتموهم كما هم فتنوكم في دي. ولذا قالوا الفتنة أشد من القتل، وما قاموا به من الشرك والكفر أولا وما يتبع ذلك من فتنة المسلمين عن دينهم أكبر من القتل، لأن القتل غايته أن يعجل يعني أو بالحقيقة أن يموت الإنسان وينتهي أجله وينتقل إلى الدار الآخرة، قد يدخل الجنة فيكون خيرا. أما الفتنة في الدين فإنها سبب للهلاك الأبدي والضلال السرمدي، ولا تقاتل والعذاب السرمدي، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، لا يجوز الاعتداء والقتال عند المسجد الحرام حتى يبتدئوهم بالقتال فيه. وهذا قيل إنه محكم باقي إلى يومنا هذا، وقيل إنه منسوخ، وأن هذا كان في بداية الأمر، ثم شاء صار أي كافر يمكن أن يقاتل ويخرج من المسجد الحرام، لأنه أصلا لا يجوز له، يعني لا ينبغي إدخاله، يعني لا يجوز أصلا له أن يدخل مكة. فإن قاتلوكم في الجملة، يعني طبعا على ضوابط، هناك تفاصيل كثيرة فقهية نحن لا يمكننا أن نذكرها في درس التفسير، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، لأن الجزاء من جنس العمل، كذلك جزاء الكافرين، هذا هو جزاؤهم على كفرهم وفتنتهم للمسلمين، فإن انتهوا عن كفرهم وفتنتهم فإن الله غفور رحيم لهم، لأن من تاب ولو عن الكفر والشرك تاب الله عليه. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، قاتلوهم في سبيل الله، لماذا؟ هل لتملكوا أموالهم؟ لا، حتى لا تكون فتنة، لئلا يكون الشرك وتوابعه من الصد عن سبيل الله، هذا هو المقصود، إعلاء كلمة الله عز وجل. ولذلك قال ويكون الدين لله، ويكون الدين والطاعة والعبادة لله عز وجل وحده، ويعلو التوحيد، هذا هو الغرض، هذا هو هذه الحكمة الجهاد، من أجل هذا جريد السيف، ليس للتسلط على الناس أو لأخذ أموالهم، لا. فإن انتهوا، فإن تركوا، انتهوا عما كانوا عليه وتركوا ما كانوا عليه من باطلهم، فلا عدوان إلا على الظالمين، فلا يعتدى عليهم، فإنما لا، وسمى رد العدوان عدوانا من باب المشاكلة، قال العلماء، يعني لا يعني يشدد ويضيق إلا ويقاتل إلا أهل الظلم، وأعظمهم أهل الكفر بالله، لأن الكفر أعظم الظلم، لكن بضوابط كما قلنا، الكفار الحربيون يقاتلون وغيرهم على تفاصيلهم. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص. الشهر الحرام بالشهر الحرام قيل نزلت في الحديبية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليعتمر فصدته قريش، واتفقت معه على أنه السنة القادمة يأتي فيعتمر، وكان في ذي القعدة، فجاء في ذي القعدة التالية واعتمر عمرة القضاء، فكان قال بعض المفسرين أي الله عز وجل يقول اقتصصت لكم فجعلت لكم عمرة مكان العمرة الأخرى. وقيل هذا في القتال، وهو أن الشهر الحرام لا يجوز ابتداء القتال فيه إلا إذا قاتل الكفار، فحينئذ يقاتلون، أما ابتداء لا يجوز. وهذا اختلف فيه العلماء، هل هو أيضا مثل المكان الحرام الزمان الحرام؟ نفس الخلاف، بعضهم قال هذا كان في أول الإسلام ثم نسخ، والآن يقاتل المشركون في أي شهر كان، يعني بعد ذلك صار المشركون يقاتل. وقيل إنه ليس منسوخا بل هو محكم وباقي، وأنه لا يجوز ابتداء المشركين بالقتال إلا إذا قاتلوا هم وابتدأوا، حينئذ يقاتل. والحرمات قصاص، يعني أنهم الحرمات قيل حرمة الشهر وحرمة البلد وحرمة الإحرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان محرما بالعمرة، فقصاص كما قال يعني أن يفعل بالفعل مثل ما فعل، فكما صدوكم يسرت لكم العمرة في السنة التي قبلها، أو على القول الثاني كما قاتلوكم في الشهر الحرام فقاتلوهم أنتم في الشهر الحرام ردا عليه، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، أنتم لا تبتدئوا بالعدوان لكن من اعتدى عليكم فأنتم ردوا عليه بمثل ما فعل، ويكون هذا جائزا لكم، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وسمى رد الاعتداء اعتداء مشاكلة كما سبق. واتقوا الله، ويعني لأنه فيه مساءة لهم، مثل قوله تعالى جزاء سيئة سيئة مثلها، على قول واتقوا الله يعني جعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية. وانظر كثرة الأمر بتقوى الله عز وجل في هذا المنهج الرباني، قيل إنه يعني أظن أنه أمر الله عز وجل ذكر التقوى في أكثر من 200 موضع من كتابه، هذا يدل على عظيم شأنها. واعلموا أن الله مع المتقين، أي بالتأييد والنصر، هذه المعية الخاصة كما سبق. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. أنفقوا الأموال في سبيل الله، فالجهاد يكون بالمال وبالبدن، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. اختلف العلماء في الإلقاء طبعا لا تلقوا بأيديكم يعني لا تلقوا، قيل بأنفسكم فوضع اليد موضع النفس، وقيل لا تلقوا أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تهلكوا أنفسكم بأنفسكم. والتهلكة هي قيل هي الهلاك بعينه، وقيل هناك فرق بينهما، فالتهلكة هي سبب الهلاك، أو هي قد يهلك الإنسان ولا يهلك، أما الهلاك فهو الهلاك المحقق، وقيل غير ذلك. وهذا فيه النهي عن إلقاء الإنسان نفسه إلى التهلكة، فقيل إلقاء النفس إلى التهلكة بترك الجهاد أو بترك الإنفاق في الجهاد، وهذا جاء عن الصحابة وكذا. وقيل لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قيل فيها أيضا أشياء متعددة غير ذلك، قيل بأن يأتوا إلى الجهاد من غير زاد وكذا فيهلكوا بالجوع والعطش، قيل غير ذلك. ويستدل بعمومها على أن الإنسان كما قال الله عز وجل وتقتلوا أنفسكم، فيعني قد يدخل في عموم الآيتين إن كان فيها معاني أخرى، أن لا يعرض الإنسان نفسه لأسباب الهلاك بنفسه من غير عذر يعني شرعي. وأحسنوا، والأصل أنه لا يعرض الإنسان لنفسه للهلاك، وأحسنوا في طاعة الله عز وجل وفيما أمركم الله عز وجل، إن الله يحب المحسنين، فأهل الإحسان أهل محبة الله عز وجل. قال أهل التفسير واقتلوهم أصحاب التفسير حيث لقيتموهم أخرجوهم من المكان الذي أخرجوكم منه وهو مكة، والفتنة الحاصلة بصد المؤمنين عن دينه ورجوع إلى الكفر أعظم من القتل، ولا تبدأون بالقتال عند المسجد الحرام تعظيما له حتى يبدأوكم بالقتال فيه، فإن بدأوا بالقتال في المسجد الحرام فاقتلوهم، ومثل هذا الجزاء وهو قتلهم إذا اعتدوا في المسجد الحرام يكون جزاء الكافرين، فإن انتهوا عن قتالكم وكفرهم فانتهوا عنهم، فإن الله غفور لمن تاب فلا يؤاخذهم بذنوبهم السابقة، رحيم بهم لا يعاجلهم بالعقوبة. وقاتل الكفار حتى لا يكون منهم شرك ولا صد للناس عن سبيل الله ولا كفر، هذا كله تفسير للفتنة، ويكون الدين الظاهر دين الله، دين الظاهر دين الله، فإن انتهوا عن كفرهم وصدهم عن سبيل الله فاتركوا قتالهم، فإنه لا عدوان إلا على الظالمين بالكفر والصد عن سبيل الله. الشهر الحرام الذي مكنكم الله فيه من دخول الحرم وأداء العمرة سنة 7، وهو عوض عن الشهر الحرام الذي صدكم المشركون عن الحرم سنة 6. والحرمات كحرمة البلد الحرام والشهر الحرام والإحرام يجري فيها القصاص من المعتدين، فمن اعتدى عليكم فيها فعاملوه بمثل فعله ولا تتجاوزوا حد المماثلة، يعني لا تزيدوا على ذلك، ولا تتجاوزوا حد المماثلة، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدوده، وخافوا الله في تجاوز ما أذن لكم فيه، واعلموا أن الله مع المتقين له بالتوفيق والتأييد. وأنفقوا المال في طاعة الله من الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأنفسكم من الهلاك بأن تتركوا الجهاد والبذل في سبيله أو بأن تلقوا بأنفسكم فيما يكون سببا لهلاككم، جاهز ذكروا المعنيين. وأحسنوا في عباداتكم ومعاملاتكم وأخلاقكم، إن الله يحب المحسنين في كل شؤونهم فيعظم لهم الثواب ويوفقهم للرشاد. ثم شرع السياق في ذكر آيات الحج، وأتموا الحج والعمرة لله، أي إيتوا بهما تامين. فقيل إن هذا معناه إيتوا بهما وأتموهما، وقيل المقصود إذا شرعتم فيهما فأتموهما. فالحج واجب بإجماع مرة في العمر لمن استطاع إليه سبيل، وأما العمرة ففيها خلاف، قيل واجبة وقيل سنة بناء على تفسير هذه الآية لله مثلا مخلصين له، وقيل إيتوا بها من دويرية أهلك، يعني تحرم بها من البداية من الأول، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم من المواقيت. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أحصرتم يعني إن منعتم، من حصر معناها منع، فمن منعتم من الوصول إلى الكعبة وإلى أماكن النسك فما استيسر من الهدي، أي فاذبحوا ما تيسر من الهدي وهو شاء فأعلى، الأصل شاء فما زاد فهو خير. وهذا الإحصار أما بالعدو فهو محل اتفاق، إذا منعهم عدو كما منع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا واضح. وإن قيل والمرض فيه خلاف، هل هو بكل مانع آخر غير العدو أو هو خاص بالعدو، في قولا لأهل العلم. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني إذا أحصرتم فلا يجوز لكم أن تحلقوا حتى تذبحوا الهدي. وما هو محل الهدي؟ قيل هو وصوله إلى الحرم فيذبح هناك وفي وقته، وقيل هو ذبحه في محله، وهذا هو الذي كان في السنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذبح مكانه لما صد في الحديبية وتحلل هو والصحابة. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، يعني لا يجوز للمحرم أن يأخذ شعر رأسه إلا أن يكون مريضا أو به أذى من رأسه، أذى من رأسه يعني يتأذى ببقاء شعره، كان يكون به قمل أو مرض أو صداع أو شيء يعني في رأسه أو مريض يتأذى، فحينئذ يجوز له أن يحلق رأسه لكن عليه فدية. وقد نزلت هذه في كعب بن حجرة يتناثر القمل على وجهه كما في الصحيحين. ففدية، ما هي الفدية؟ من صيام أو صدقة أو نسك. وقد جاءت السنة ببيان أن الصيام صيام 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين لكل مسكين نصف ساعة، والنسك شاء فأعلى طبعا باب أولى. فمن حلق للحاجة فهو جائز له ولا إثم عليه، لكن عليه أن يفعل أحد هذه الأشياء 3. فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر منها. فإذا جاء الأمن بعد ذلك وذهب عنكم خوف العدو مثلا، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. الأشهر في معنى هذا التمتع بالعمرة إلى الحج معناه أن يأتي في أشهر الحج بعمرة ثم يحل منها تماما ويتمتع بما كان محظورا عليه في الإحرام إلى أن يأتي وقت الحج فيحج من عامه من غير أن يقطع بينهما بسفر ونحوه، فهذا يسمى متمتعا، لأن الإنسان يجوز له أن يحج مفردا يعني بالحج فقط، ويجوز له أن يحج متمتعا بالعمرة إلى الحج، معناها يعتمر أولا ثم يتحلل تماما يصير حلالا ويفعل كل ما يجوز له للحلال أن يفعله حتى النساء وكذا إلى أن يأتي فيحرم مرة أخرى بالحج، هذا يسمى متمتع. والثالث النسك الثالث هو القران، هو أن يجمع الحج والعمرة في نسك واحد، يفعل مثل أفعال المحرم لكن ينوي الحج والعمرة معا، وهذا أيضا عليه هدي مثل المتمتع. فالمتمتع عليه هدي وكذلك القارن، ولهذا قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي عليه أن يهدي. طيب إذا كان ما عنده مال ماذا يفعل؟ فمن لم يجد هديا فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كامل، فعليه صيام 10 أيام، 3 في أيام الحج مثلا أن يصوم قبل يوم التروية اللي هو 7 من ذي الحجة، والثامن والتاسع مثلا يوم عرفة، و10 إذا رجع إلى و7 إذا رجع إلى أهله، فتتم بهذا 10 كاملة، 7 بعد أن يرجع، وقيل إذا رجع من الحج ولو إلى مكة، لكن في الحديث جاء إذا رجع إلى أهله، فبالتالي إذا رجع إلى بلده صام 7 أيام، وقبل ذلك قبل أيام قبل يوم النحر مثلا يصوم 3 أيام، فإن لم يستطع فعلى الأرجح أنه يجوز له أن يصوم أيام التشريق 3 التي هي بعد يوم العيد الأول فقط، لهذا للمتمتع فقط، غيره لا يجوز أن يصوم هذه الأيام على خلاف اليوم الرابع، لكن اليومان اللذان قبله واضح، أما الرابع هذا قيل أنه يجوز صومه لغير هذا، لكن المهم المتمتع له أن يصوم هذا إذا لم يصم قبل ذلك. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان حاضر المسجد الحرام قيل هو أهل مكة وأهل الحرم أو من كان دون المواقيت أو مكة وما حولها، فإنه ليس عليه هدي في التمتع ولا في القران، هذا الهدي خاص بالآفاقيين الذين يأتون من خارج. واتقوا الله، جعلوا بينكم وبين غضبه وقايا، واعلموا أن الله شديد العقاب، يعني فاتقوا عقابه الشديد، اعلموا هذا واستحضروه. قال أصحاب التفسير: وأدوا الحج والعمرة تامين مبتغين وجه الله تعالى، فإذا منعتم من إتمامه. طبعا الحج والعمرة من شرع فيهما ولو كانا في الأصل غير واجبين وجب عليه إتمامهما، واجب لا يجوز له قطعهما. فإذا منعتم من إتمامهما بمرض أو بعدو فعليكم بذبح ما تيسر من الهدي من الإبل أو البقر أو الغنم، لتتحللوا من إحرامكم ولا تحلقوا رؤوسكم أو تقصروها حتى يبلغ الهدي الموضع الذي يحل فيه ذبحه. فإن كان ممنوعا من الحرم فليذبح حيث منع، وإن كان غير ممنوع من الحرم يعني ليس هناك مانع يمنعه من دخول الحرم فليذبح في الحرم يوم النحر وما بعده من أيام التشريق. يعني جمعوا بين القولين إن كان هناك مانع أو لا. فمن كان منكم مريضا أو به أذى من شعر رأسه كقمل ونحوه فحلق رأسه بسبب ذلك فلا حرج عليه، وعليه أن يفدي عن ذلك إما بصيام ثلاثة أيام نعم أو بإطعام ستة مساكين من مساكين الحرم، ليس من أي مساكين، أو بذبح شاة توزع على فقراء الحرم. أما الصيام ففي أي مكان لا يتقيد، أي صيام لا يتقيد بمكان. فإذا كنتم غير خائفين فمن استمتع منكم بأداء العمرة في أشهر الحج وتمتع بما حرم عليه من محظورات الإحرام إلى أن يحرم بالحج من عامه في نفس السنة فليذبح ما تيسر له من شاة أو يشترك سبعة في ذبح بعير أو بقرة. إذا اشترك سبعة في بعير أو بقرة أجزأتهم، أما الشاة لا يجوز الاشتراك فيها، شاة عن كل نفس، ليكون مجموع الأيام عشرة كاملة، ذلك التمتع مع وجوب الهدي أو الصيام للعاجز عن الهدي ولغير أهل الحرم ومن يقيم قريبا من الحرم لأنهم لا حاجة بهم إلى التمتع لأنه يتمتع بإسقاط أحد السفرين وهذا أصلا موجود، فهم بوجودهم بالحرم يكفيهم مطلق الطواف عن التمتع بالعمرة إلى الحج. واتقوا الله باتباع ما شرع وتعظيم حدوده، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن خالف أمره. من فوائد الآيات: مقصود الجهاد وغايته جعل الحكم لله تعالى. الحكم يعني لو قيل الدين بمعنى العبادة لله، أما الحكم فقط فهذا فيه شائبة من قول بعض الجماعات الإسلامية التي في كلامها نظر. وإزالة الحكم من ذلك من التوحيد، وإزالة ما يمنع الناس من سماع الحق والدخول فيه. ترك الجهاد والقعود عنه من أسباب هلاك الأمة لأنه يؤدي إلى ضعفها وطمع العدو فيها. وجوب إتمام الحج والعمرة لمن شرع فيهما وجواز التحلل منهما بذبح هدي لمن منع عن الحرم. الحج أشهر معلومات يعني له أوقات معينة، نكمل فقط آيات الحج سريعا. وهي الأشهر التي يجوز الإنسان أن يحرم فيها بالحج هي شوال وذو القعدة وتسعة أو عشرة من ذي الحجة أي إلى فجر يوم النحر. أما إذا لأن يوم عرفة ينتهي وقته بهذا، إذا فات يوم عرفة الحج عرف، إذا فات بطلوع الفجر في اليوم العاشر حينئذ لا يمكن أن يحج إلا في العام القادم. فمن فرض فيهن الحج في هذا الوقت، وقيل أشهر الحج هي إلى نهاية الحجة باعتبار الأعمال الأخرى التي يعملها الحاج مثل طواف الإفاضة والرمي وما إلى الرمي طبعا إلى أيام التشريق، لكن طواف الإفاضة والسعي قد يتأخران إلى آخر ذي الحجة على تفاصيل عند أهل العلم وخلاف. فمن فرض فيهن الحج أي فمن نوى فيهن وعزم فيهن الحج وأحرم فيهن بالحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فلا رفث المشهور هو النساء وما يتعلق بالنساء والاستمتاع بالنساء وذكر ذلك بالكلام، كل هذا لا يجوز للمحرم. ولا فسوق قيل هي المعاصي كلها، فالمحرم المعاصي أصلا لا تجوز لكن المحرم أشد، وقيل غير ذلك. ولا جدال في الحج أي لا ينبغي للناس أن يكثروا من الخصام والكلام والتنازع في الحج سواء في شؤون الحج أو في غيره. وما تفعلوا من خير يعلمه الله، مهما قل فإنه من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى وسيجازيهم عليه. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، قيل نزلت في أهل اليمن كانوا يأتون بغير زاد إلى الحج ويقولون نحن المتوكلون، ثم إذا جاءوا سألوا الناس وربما أدى بهم ذلك إلى وهذا في البخاري، وفي خارجه قالوا وربما نهبوا أو سرقوا أو كذا، فقالوا لهم لا، الله قال تزودوا خذوا الزاد من بلادكم، وخير الزاد هو الزاد المعنوي إلى الآخرة، السفر إلى الآخرة وهو التقوى الله عز وجل. ولهذا قال واتقون يا أولي الألباب يا أصحاب العقول فإن هذا هو الزاد الحقيقي الذي يبقى مع المرء بعد موته. ليس عليكم جناح أي حرج ولا إثم أن تبتغوا فضلا من ربكم، يعني أن تبتغوا رزقا من ربكم بالتجارات في الحج، يجوز للإنسان إذا كان حاجا أن يتاجر وأن يشتري ويبيع ويتاجر ويأخذ إلى بلده ويأخذ إلى مكة ويبيع ويشتري، هذا جائز. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني إذا انطلقتم بعد غروب الشمس من عرفات إلى مزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام. المشعر هو ما أشعر بتعظيمه، والحرام يعني في الحرم وهو في مزدلفة هذا، فالمشعر الحرام في مزدلفة والمشعر الحلال هي عرفة لأن عرفة خارج الحرم. واذكروه كما هداكم، اذكروا الله عز وجل على ما وفقكم، وإن كنتم من قبله، من قبل هذه الهداية من الله عز وجل، لمن الضالين في الجاهلية، لا تعرفون معروفا ولا تنكرون منكرا، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني أنهم كانوا ضالين عن هذه الشرائع، وهذه كانوا يفعلونها محرفة وضالين عن كثير من الحق والهدى، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. قال العلماء كانت قريش ومن معها يقولون نحن أهل الحرم فلا نقف في عرفات، فيقفون في المزدلفة ولا يتجاوزونها، فزجرهم الله عز وجل عن ذلك، قال لهم ثم أفيضوا من حيث أفاض سائر الناس من العرب وغير، أنهم يفيضون من عرفات، فعرفات هو ركن الحج الأعظم، الحج عرفة، لا يجوز لأحد أن يقول نحن على الحرم فلا نخرج من الحرم، هذه بدع لا أصل لها وجاهليات. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. كل الأعمال تختم بالاستغفار لما يشوبها من التقصير، فالإنسان ينبغي أن يلاحظ تقصيره ويطلب من الله عز وجل الغفور الرحيم أن يغفر له ويرحمه، لا أن يعجب بعمله. الحج مع أنه عمل جليل أمر الله عز وجل بأن يستغفر فيه. فإذا قضيتم مناسككم، أي فرغتم من هذه المناسك وذبحتم ذبائحكم وفرغتم من مناسك الحج، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فأكثروا من ذكر الله. كان العرب قال علماء يتفاخرون في هذه الأيام، يقول أنا أبي فعل وفعل وفعل، والثاني يقول أنا أبي فعل وفعل، فقال لهم اذكروا الله، دعوا عنكم هذا، اذكروا الله بدلا عن هذا كما كنتم تذكرون آباءكم، بل أشد ذكرا من ذلك، لأن الحج من أجل ذكر الله أقيم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، عاب الله عز وجل على العرب الذين كانوا في جاهليتهم لأنهم لا يؤمنون بالآخرة، لا يطلبون إلا منافع الدنيا فقط، اللهم أعطنا المال، اللهم أعطنا الغنم، اللهم أعطنا الذرية، اللهم أعطنا الإبل، هكذا. فالله عز وجل عاب على من لا يطلب إلا الدنيا، لم يعب على طلب الدنيا، طلب الدنيا من الله مشروع، لكن الاقتصار على الدنيا وعدم طلب الآخرة يدل على أن الإنسان لا يريد إلا الدنيا، وهذا مذموم. ولهذا قال وما له في الآخرة من خلاق، يعني ليس له نصيب. ولهذا مدح الذين يطلبون من الله الدنيا والآخرة معا. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يعني ومن الناس من بالعكس يطلب من الله عز وجل خيري الدنيا والآخرة، فيقول آتنا في الدنيا حسنة، قيل هي الزوجة الصالحة، وقيل هي العبادة والعلم والصلاح في الدنيا، وقيل المهم أنها كلمة جامعة لخير خير الدنيا عموما، وفي الآخرة حسنة أيضا جامعة لخير الآخرة من الجنة والثواب والمغفرة وما إلى ذلك، وقنا عذاب النار يعني وحمنا وعذنا من عذاب النار. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت في الصحيحين أن هذا كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان يكثر جدا من هذا الدعاء، لأن هذا الدعاء من أشمل الأدعية وعمها. فمن آتاه الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاه عذاب النار، فماذا يريد بعد ذلك؟ ولهذا قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، مدحهم بأنهم لهم نصيب مما من فعلهم الحسن، والله سريع الحساب يحاسب الناس كلهم في يعني زمن يسير جدا لقدرته، فهو ليس كمثل شيء، بخلاف الحساب الذين إذا كثر عليهم الحساب تأخروا. وآخر آية تتعلق بالحج، واذكروا الله في أيام معدودات، وهي أيام التشريق، يوم النحر وأيام التشريق، يوم النحر وأيام التشريق، في العيد نكثر من التكبير وكذا، أما الحجاج فواضح وكذلك غيرهم، لكن هنا الكلام عن الحج. فمن تعجل، والله أعلم يعني هل هذا خطاب خاص بالحجاج أو عام أيضا لغيرهم، لكن باقي الكلام واضح أنه في الحج. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. أيام التشريق ثلاثة، ويكون فيها الحج في منى، يبيت في منى ويرمي الجمار، فيجوز له أن يقتصر على يومين، ويجوز له أن يضيف يوما ثالثا وهو الأفضل. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، هذا جائز، ومن تأخر فلا إثم عليه بل هو أفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم تأخر لأنه في زيادة عبادة، وقد جاء أن كل جمرة تكفر كبيرة من الكبائر مع المبيت في منى، مع زيادة العبادة مع اتباع السنة. لكن من هو الذي يستفيد من هذا؟ لمن اتقى، إنما يتقبل الله من المتقين، فأنت إذا أردت أن يتقبل الله عملك فاتق الله فيه، واتقوا الله في كل شؤونكم، واعلموا أنكم إليه تحشرون، أي تجمعون يوم القيامة وترجعون إليه فيحاسبكم سبحانه وتعالى. نختم بقراءة التفسير. وقت الحج أشهر معلومات تبدأ بشهر شوال وتنتهي بعشر ذي الحجة، فمن أوجب على نفسه الحج في هذه الأشهر وأحرم به حرم عليه الجماع ومقدماته هذا الرفث، وتأكد في حقه حرمة الخروج عن طاعة الله هذا الفسوق، يتأكد هو أصلا حرام بارتكاب المعاصي لعظم الزمان والمكان ويحرم والحال حرام، ويحرم عليه الجدال المؤدي إلى الغضب والخصومة، وما تفعلوا من خير يعلمه الله فيجازيكم به، واستعينوا على أداء الحج بأخذ ما تحتاجون إليه من طعام وشراب، واعلموا أن خير ما تستعينون به في كل شؤونكم هو تقوى الله تعالى، فخافوني بامتثال أوامري واجتناب نواهي يا ذوي العقول السليمة. ليس عليكم إثم أن تطلبوا الرزق الحلال بالتجارة وغيرها في أثناء الحج، فإذا دفعتم من عرفات أفضتم، يعني دفعتم وذهبتم، لأن ما شاء الله يفيض الحجاج فيضا من مكان إلى آخر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العجلة في مثل هذه المواقف، ليس البر بالإيضاع، السكينة السكينة. فإذا دفعتم من عرفات بعد وقوفكم فيها يوم التاسع متوجهين إلى مزدلفة ليلة العاشر من ذي الحجة، فاذكروا الله بالتسبيح والتهليل والدعاء عند المشعر الحرام بمزدلفة، واذكروا الله لهدايتكم لكم إلى معالم دينه ومناسك حج بيته، فقد كنتم قبل ذلك من الغافلين عن شريعته، ثم ادفعوا من عرفات كما كان يصنع الناس المقتدون بإبراهيم عليه السلام، لا كما كان يصنع من لا يقف بها من أهل الجاهلية، واطلبوا المغفرة من الله على تقصيركم في أداء ما شرع، إن الله غفور لمن تاب من عباده رحيم بهم. فإذا أنهيتم أعمال الحج وفرغتم منها فاذكروا الله وأكثروا من الثناء عليه كفخركم بآبائكم وثنائكم عليهم، أو أشد ذكرا لله من ذكر آبائكم، لأن كل نعمة تتنعمون بها منه سبحانه وتعالى، فنعمة الله لا تقارن بنعمة الأب على الإنسان. والناس مختلفون، فمنهم الكافر المشرك الذي لا يؤمن إلا بهذه الحياة الدنيا، فلا يسأل ربه إلا نعيمها وزينتها من الصحة والمال والولد، وليس لهم نصيب، هذا تفسير للخلاق، لو ليس لهم نصيب مما عد الله لعباده المؤمنين في الآخرة لرغبتهم في الدنيا وإعراضهم عن الآخرة، وفريق من الناس مؤمن بالله يؤمن بالآخرة فيسأل ربه نعيم الدنيا والعمل الصالح فيها، يعني فسروا الحسنة بالأمرين، كما يسألوا الفوز بالجنة والسلامة من عذاب النار، أولئك الداعون بخيري الدنيا والآخرة، لهم حظ من ثواب عظيم بما اكتسبوا من الأعمال الصالحة، والله سريع الحساب للأعمال. واذكروا الله بالتكبير والتهليل في أيام قلائل، هذا معنى معدودات، معدودة لقلتها، أما الشيء الكثير فلا يعد فليوزن أو يكال، هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، فمن تعجل وخرج من منى بعد الرمي في اليوم الثاني عشر فله الثاني عشر فله ذلك، ولا إثم عليه لأن الله خفف عنه، ومن تأخر إلى الثالث عشر حتى يرمي فله ذلك ولا حرج عليه، وقد جاء بالأكمل، واتبع فعل النبي صلى الله عليه وسلم كل ذلك لمن اتقى الله في حجه فجاء به كما أمر الله. واتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، وأيقنوا أنكم إليه وحده ترجعون وتصيرون، فيجازيكم على أعمالكم. من فوائد الآيات يجب على المؤمن التزود في سفر الدنيا وسفر الآخرة، ولذلك ذكر الله أن خير الزاد هو التقوى. مشروع، فأنت مسافر إلى الآخرة، فخذ ما استطعت من زادك فإنك ستحتاج إليه جدا في الآخرة. مشروعية الإكثار من ذكر الله تعالى عند إتمام نسك الحج، اختلاف مقاصد الناس، فمنهم من جعل همه الدنيا فلا يسأل ربه غيرها، ومنهم من يسأله خير الدنيا والآخرة، وهذا هو الموفق. ومن فوائد آيات التقوى حقيقة لا تكون بكثرة الأعمال، وإنما بمتابعة هذه الشريعة والالتزام بها. وإن شاء الله إذا لو تذكروني مشكورين، وأنا إن شاء الله سأحاول أن أعطيكم نبذة مختصرة جدا عن الحج، تكون جميلة جدا وواضحة في بداية الدرس القادم إن شاء الله. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.